السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باب الكنز. هيا خلاص هيا قرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما جاء في الكنز؟ قال الراوي: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو، فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنه كان يقول: من كان عنده مال لم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه، يقول: أنا كنزك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا باب ما جاء في الكنز، والمقصود بالكنز كما قال ابن جرير: وكل شيء جمع بعضه على بعض في بطن الأرض. هكذا قال ابن جرير رحمه الله، قال: هو كل شيء جمع بعضه على بعض في بطن الأرض أو ظهرها. قال الراغب: هو جعل المال بعضه على بعض وحفظه، والمعروف هو الثاني، أي جعل المال بعضه على بعض وحفظه في مكان أو في حرز. وأصل الكنز مأخوذ من كنزت التمر في الوعاء، أي ضممت بعضه إلى بعض، كما يديروا أصحاب الصحراء الغرس في البطانة، يدخلوا تمر على تمر حتى يولي غرس يبرك على بعضه. فهذا هو أصل الكنز ومعناه في العرف والشرع، وجعل المال بعضه على بعض وحفظه. والمقصود من هذه الترجمة التي ترجم بها الإمام مالك رحمه الله هذا التبويب، مقصود منه بيان مصداق الكنز على أي شيء يطلق، بيان مصداق الكنز على أي شيء يطلق، وهو الذي ورد ذمه في الشرع وجاء الوعيد عليه في قول الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذه الآية التي جاء فيها الوعيد الشديد على كنز الأموال وما ترتب عليها من إحماء الجباه والجنوب والظهور، قد صدر الله تبارك وتعالى الوعيد بإحماء الجباه، لأن أول شيء يفعله من ينكر أو يجحد الحقوق هو أن يدير رأسه، فإذا ألح صاحب الحق في طلب حقه تجنبه، فإذا زاد في الإلحاح أعطاه ظهره وولى، كأنه يقول: لحق لك عندي. ولهذا رتب الله تبارك وتعالى الوعيد بأن جعل الجباه هي أول ما يحمى، ثم الجنوب، ثم الظهور يوم يحمى عليها فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثا صريحا في هذا الباب، وهو حديث أو أثر ابن عمر، عفوا لا أقول حديثا وإنما أقول أثرا، عن عبد الله بن عمر من طريق مولاه المدني عبد الله بن دينار مولى بن عمر، أن ابن عمر قال عندما سئل عن الكنز ما هو، فقال ابن عمر: هو المال لا تؤدى زكاته، أو لا تؤدى منه الزكاة، هو المال لا تؤدى منه الزكاة. هذا هو القول الصحيح، وأن الكنز هو كل مال لا تؤدى منه الزكاة. وعلى هذا القول جماهير الصحابة علماء الإسلام على رأسهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر كما في رواية الموطأ، وابن عباس وعبيد بن عمير وغيرهم من الصحابة وكبار التابعين. وقال آخرون الكنز ما زاد على 4000 درهم. قال الكنز ما زاد على 4000 درهم وإن أديت زكاته. هذا القول منسوب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، رواه عنه جعد بن هبيرة. ولماذا حدد أو حدد علي بن أبي طالب الكنز بما زاد على 4000؟ قال لأن 4000 تعتبر نفقة، وما كان نفقة لا يدخل في باب الكنز، ما كان نفقة لا يدخل في باب الكنز. وقال جماعة، وهذا الأثر رواه عبد الرزاق عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المصنف، وقال جماعة آخرون الكنز ما فضل عن حاجة صاحبه، الكنز ما فضل عن حاجة صاحبه. وهذا هو مذهب أبي ذر الغفاري ومذهب جماعة من أهل التصوف والافتقار، وقالوا كل ما زاد على الحاجة فهو كنز يجب أن ينفقه صاحبه ولا يترك منه شيئا. جاء في بعض الأحاديث التي استدل بها أبو ذر رضي الله عنه في إنكاره على أبي هريرة رضي الله عنه عندما رآه يحلي أو يجعل قبضة سيفه من فضة، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير. ما أحب أن يكون لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير. استدل له أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صفراء أو بيضاء كوي بها، أي أحرق بها. وهذا المذهب الذي كان عليه أبو ذر رضي الله عنه هو سبب الخلاف الكبير الذي كان بينه وبين الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وأن معاوية رضي الله عنه اشتكاه إلى عثمان لأنه ألب عليه الرعية في الشام، صار بعض الناس يقول بقول أبي ذر، وأنكروا على كل أحد يملك مالا زائدا على الحاجة. يعني إذا كان الإنسان عنده يصرف، على رأي أبي ذر إذا كان الإنسان يصرف مصروف، يعني ما هوش مصروف تاع إسراف، مصروف عادي مثلا 3 ملايين في الشهر، إذا كان عنده 3 ملايين و200، ال200 هذوك لازم يتصدق بهم فضلا عن الملايين التي تتصاعد. فإذا زاد 100,000 أو 50,000 على لغتنا طبعا باش نقرب المفهوم، فإن هذا يعتبر كنزا عند أبي هريرة عند أبي ذر عفوا. وهذا المذهب الذي كان عليه أبو ذر معروف، أبو ذر رضي الله عنه صحابي جليل من السابقين الأولين جدا، وكان شديدا في الحق رضي الله عنه، كانت لا تأخذه في الله لومة لائم. لهذا قال عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تأمرن على 2 ولا تلين مال يتيم، لأنه كان يعلم بأنه لا يرى جواز كنز الأموال، فيما أطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن معاوية رضي الله عنه اشتكاه إلى عثمان، وهذا لسبب الاعتراض الذي كان منه والمنازعة لمعاوية رضي الله عنه في هذا الباب، حتى استدعاه عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى المدينة، لأنه خشي الفتنة في الشام ببقائه، يعني خشي عثمان بن عفان أن تزيد الفتنة ببقائه في الشام. ثم إن عثمان ناقشه في هذا وعارض قوله بقول الصحابة جميعا، لكن أبا ذر بقي مصرا على مذهبه، لأنه كان عنده مثل هذه الأحاديث: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير. قوله: من ترك صفراء أو بيضاء كوي بها. فبقي على مذهبه، فخشي عثمان أن يفسد عليه أمر المدينة أيضا، فقال: لو تنحيت عنا قريبا، يعني لو أنك انتقلت ورحلت من المدينة إلى مكان قريب. فبقي أبو ذر على مذهبه واستوطن الربذة، والربذة مدينة تبعد أو مكان يبعد عن المدينة 3 أيام، مسيرة 3 أيام، وبقي هناك حتى توفاه الله تبارك وتعالى. ومعاوية رضي الله عنه رحمه الله كان يوقر أبا ذر جدا، كان أشد توقيرا، أو كان يعظم ويوقر أبا ذر رضي الله عنه جدا. ولأجل هذا كتب إلى الخليفة الأعلى كي يستجلبه إلى المدينة، رغم أن معاوية كان أميرا على الشام، وكان بإمكانه أن يأمره أمرا، إما أن يأمره ويخرجه من الشام، وإما أن يأمره أمرا بأن لا يتكلم في هذا أو غير ذلك، لكنه لشدة توقيره رضي الله عنه لأبي ذر اشتكاه إلى السلطان الأعلى أو إلى الخليفة الأعلى، وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه، وصانه رضي الله عنه من أن يخرجه، فتكون عليه بعد ذلك وصمة، وأنه أخرج مثل أبي ذر. وأبو ذر رضي الله عنه معروف بشدته وبتمسكه بمثل هذا الموقف، والشيوعيون الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ليس لهم من الإسلام إلا أبا ذر، ما يستعرفوا غير أبو ذر، ويسمونها اشتراكية أبي ذر. وبنى على هذا سيد قطب ومن كان في زمانه، وكتبوا ونسبوا الاشتراكية للإسلام بما كان يقرره أبو ذر رضي الله عنه، بخاصة أن سيد قطب كان شديد النقمة على عثمان لما ورثه من أخبار الرافضة والكذابين في كتب التاريخ، فكتب يطعن في أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وكان شديد النكير عليه، بخاصة أن عثمان هو من أخرج أبا ذر خارج المدينة، بل أمره أن يخرج منها كي لا تنتشر فتنته. فكتب في الاشتراكية ونسبها إلى الإسلام، وعول في هذا على مذهب أبي ذر رضي الله عنه في عدم جواز كنز الأموال، وعدم جواز الاحتفاظ بها وقسمتها بين الناس جميعا. على كل حال، هذه القصة التي بين عثمان وبين معاوية وأبي ذر، وبين عثمان وأبي ذر، فيها من الفقه العظيم، فيها أنه جائز للعالم، فيها أنه جائز للعالم الأخذ بالشدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيها أنه جائز للعالم الأخذ بالشدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن أدى ذلك إلى فراق وطنه، وإن أدى ذلك إلى فراق وطنه، وهكذا كان أبو ذر لم يرجع مع جمع عثمان الصحابة له ولم يقنعوه. وفيه أيضا أو في هذه القصة أيضا من الفقه فيه أنه جائز للإمام أن يخرج من توقع ببقائه وقوع فتنة بين الناس. فيه أيضا أنه جائز للإمام أن يخرج من توقع ببقائه فتنة بين الناس ولو كان عالما. وفيه أيضا في هذه القصة أيضا من الفوائد الجليلة فيه ترك الخروج على الأئمة والانقياد لهم وإن كان الصواب على خلافهم أو وإن كان الصواب في خلافهم. فيه ترك الخروج على الأئمة والانقياد لهم وإن كان الصواب في خلافهم. ومن أمثلة هذا أيضا فعل عبد الله بن مسعود مع عثمان رضي الله عنه في إنكاره على عثمان إتمام الصلاة في الحج. وفيه أيضا من الفوائد جواز الاختلاف والاجتهاد في مسائل العلم. ذكر الإمام مالك حديثه عن عبد الله بن دينار أنه قال سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو، فقال هو المال الذي لا تؤدى زكاته. وقلت إنه اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى أئمة الفتوى جميعا على قول عبد الله بن عمر وهو قول أبيه وابن عباس، واحتج له الطبري أيضا بما نزع به البخاري رحمه الله فقال والدليل إيجاب الله تعالى على لسان رسوله في 5 أواق ربع عشرها، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل 5 أواق ربع العشر. معناه أنه لو زاد هذا المال فوق 5 أواق فإنه يكون فيه ربع العشر. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كسب كذا فإنه يعتبر كانزا للمال، لأن هذه الآية التي فيها الوعيد على كنز الأموال قال بعض أهل العلم إنه كان قبل أن تفرض الزكاة، ثم بعد فرض الزكاة جعل الله عز وجل الزكاة طهرة للمال وأنه مخرج له من الكنز. وقلت هذا الذي اتفقت عليه أئمة الفتوى جميعا. ومن هذا الباب حديث أم سلمة الذي مر معنا فيما سبق، قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز، فقلت يا رسول الله أكنز يعني أكنز أن أتخذ لنفسي أوضاحا من ذهب؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. هذا صريح في الموضوع، بل نص في الموضوع، ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. هذا يدل على أن المال إذا أخرجت زكاته فإنه يخرج عن وصف الكنز. ثم وصف ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه أيضا عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان وهو ذكوان السمان الزيات عن أبي هريرة أنه كان يقول، وإذا لاحظتم هذا الحديث عند الإمام مالك صورته صورة الموقوف، وكأن هذا الذي ينقله الإمام مالك عن أبي هريرة هو من قول أبي هريرة، هكذا رواه عبد الله بن دينار ورواه غيره عن أبي الزناد أو عن أبي صالح ذكوان السمان وغيره غير واحد عن أبي صالح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كذا هو في صحيح البخاري ومسلم وسنن النسائي وغيرهم. فهذا الحديث مرفوع حتى ولو كان موقوفا فإن له حكم الرفع لأنه لا يقال من قبيل الرأي والاجتهاد. قال عن أبي هريرة أنه كان يقول: من كان عنده مال لم يؤد زكاته. ساق الإمام مالك هذا الحديث لبيان أن الكنز هو كل مال لا تؤدى زكاته، فكل واحد عنده مال لا يزكيه فإنه يدخل في هذا الوعيد، والذين يكنزون الذهب والفضة، وكل امرأة تملك ذهبا ولا تخرج زكاته فإنها تدخل في هذا الوعيد، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال لبعض إخوانكم: امرأتي تملك ذهبا، وكلما قلت لها أدي زكاة ذهبك قالت: هذه هدية من أبي، وهذه هدية من أمي، وهذه هدية من فلان، وأنا لا أستطيع أن أتصرف في هذه الهدية. قال: فكانت تقول لي: إن أردتني أن أزكي فزكي عني. قال: وأنا لا أملك المال، يعني عندي مالي قسمة يكفيني تاع الماكلة والشرب، يعني الأمور المعيشية العادية. قال: فهل علي إثم؟ قلت: ليس عليك إثم، لأن الزكاة واجبة عليها، فإن نبت عنها فهذا جائز، أما إن امتنعت حتى ومعك المال فليس عليك شيء، بل يجب عليها هي أن تخرج زكاة ذهبها حتى تخرج من هذا الوعيد الشديد الذي جاء في كتاب الله تبارك وتعالى في سورة التوبة. فقال أبو هريرة: من كان عنده مال لم يؤد زكاته مثل، أي صور وجعل، والتمثيل هنا على الحقيقة، يعني التمثيل هنا على الحقيقة، ما هوش تشبيه، لا، تمثيل على الحقيقة، يعني المال تاعه يجيه، لأنه المال جسم يا إخوان. والشجاع الذي ذكر وهو الحية الشديدة أيضا جسم، والله تعالى قادر على تحويل جسم إلى جسم، الله تعالى قادر، فالتصوير هنا حقيقي، التمثيل حقيقي. مثل أي صور له وجعل ماله شجاعا أقرع، الشجاع الأقرع هذا منصوب على أنه مفعول ثال لمثل، على أن مثل أي صير، لأن صار تنصب مفعولين، فشجاعا على أنه مفعول ثاني، وروي شجاع بالضم، شجاع أقرع. الشجاع قلت هو الحية الذكر، الشجاع هي الحية الذكر، والأقرع هو ما كان في رأسه بياض، وكلما اشتد سم هذه الحية كلما اشتد بياض رأسه، هذا هو الشجاع الأقرع، وهو أقوى الحيات. هذه الحية العظيمة تمثل لصاحبها أو لصاحب المال الذي لا يخرج زكاة ماله، وهذا الوعيد وهذا التصوير فيه بيان أن مانع الزكاة أمره عظيم عند الله تعالى وعذابه شديد، هذا قبل يوم القيامة، أما إذا حضر يوم القيامة فإنه ينزل عليه قول الله تبارك وتعالى: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. وجاء في الحديث أن الله تعالى يجعل عليه صفائح، الصفائح هي قطع الحديد الغليظة، تحمى إلى أقصى ما يمكن ثم توضع على ظهره وجنبه وجبهته، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الشجاع الذي يمثل لي مانع الزكاة قال عنه أنه أقرع، أي أبيض الرأس. قال أهل العلم: كلما كثر سم هذه الحية كلما اشتد بياض رأسه. قال: شجاع أقرع له زبيبتان. قالوا في تفسير الزبيبتين أنهما الزبد الذي يكون في الشدقين، كما نقول احنا واحد هدر حتى خرج الرغاوي من فمه، صح ولا لا؟ لا، هذا الزبد اللي هم الرغاويلي يخرجوا منه من كثرة الزعاف، كي يكون إنسان يتكلم بقوة يخرجوا له الرغاوي. هذا الشجاع من شدة حنقه وغيظه يخرج من فمه أو من شدقيه زبد يظهر على فمه. وقيل إن الزبيبتين هما نكتتان سوداوان فوق عيني هذه الحية، وقيل هما لحمتان كما قال الإمام مالك بمثابة القرون في رأس هذه الحية. وهذا التصوير العظيم لبيان جرم هؤلاء الذين يمنعون الزكاة ولا يؤدونها بحجة أو بأخرى، سواء بالتماطل، خاصة أن كثيرا من الناس يتماطلون، وربما بعد تماطلهم يتراكم عليهم مال الزكاة ثم يفتقرون ولا يصير عندهم شيء، فلا يجدون ما يزكون به المال، وقد كانت ذمته مستوعبة بهذه الزكاة فلا يؤديها. أو ممن لا يزكي أصلا ويقول أنا راني نمد لذنبه، راني نمد للضرائب والضرائب تكفيني، وهذا لا حجة فيه، لأن الزكاة ومال يخرج بطيب نفس ويقصد به العبادة، أما الضرائب فلا يقصد منها العبادة، فهي خارجة عن محل الزكاة كما بيناه فيما سبق. قال: مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه، يعني يحوس عليه حتى يحكمه ويشد فيه، يقول أنا كنزك. ما أشد هذا الوعيد، وقوله أنا كنزك هذا فيه زيادة في الحسرة أو زيادة الحسرة في العذاب، يعني يطوق عليه ويتلوى عليه ويعضه ثم يقول له أنا كنزك، يزيد حسرة على حسرة حتى يندم صاحب المال ويقول ليتني أعطيت زكاة مالي ولم أتعرض لمثل هذا. زاد في البخاري رحمه الله تعالى في هذا الحديث، زاد في البخاري بعد قوله أنا كنزك قال: ثم تلا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به أو ما بخلوا يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله، تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية يدل على أن هذه الآية نزلت في من منع الزكاة، لأنها صريحة في هذا، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده مال لم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه يقول أنا كنزك ثم يقرأ هذه الآية، هذا فيه دليل على أن هذه الآية نزلت في من منع الزكاة، وهذا أيضا فيه التصريح الواضح في أن الكنز هو كل مال لم تؤد زكاته، وليس كل مال مكنوز أو مخبأ عند صاحبه، وإن كان الأولى بالمسلم أن لا يراكم المال عنده ولا ينفق منه في سبيل الله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى مدح المؤمنين المتصدقين فقال سبحانه جل وعلا: والذين هم حق معلوم للسائل والمحروم، كيفاش الآية؟ والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فالصاحب المال ينبغي تحضيضا وتحفيزا وقربا إلى الله تبارك وتعالى أن لا يراكم المال عنده وينظر فيه في صناديقه يكبر شيئا فشيئا، بل عليه أن يسلطه على هلكته في الحق حتى يبارك الله تبارك وتعالى له في ماله وفي عمله، ويبارك له في منزلته عنده يوم القيامة. نعم. صدقة الماشية. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة قال: أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة. نعم. قال: فوجدت فيه بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب الصدقة، في 24 من الإبل، فدونها الغنم في كل 5 شاة، وفيما فوق ذلك إلى 35 ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، وفيما فوق ذلك إلى 45 بنت لبون، وفيما فوق ذلك إلى 60 حقة طروقة الفحل، وفيما فوق ذلك إلى 75 جذعة، وفيما فوق ذلك إلى 90 ابنة لبون، وفيما فوق ذلك إلى 20 و100 حقتان طروقة الفحل، فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 إلى 20 و100 شات، وفيما فوق ذلك إلى 200 شاتان، وفيما فوق ذلك إلى 300 3 شياه، فما زاد على ذلك ففي كل 100 شاه، ولا يخرج في الصدقة تيس، ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار إلا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي الرقة إذا بلغت 5 أواق ربع العشر. هذا باب صدقة الماشية، والمقصود بالماشية هو الإبل والغنم نصا، ويلحق بها البقر. والغنم هو أكثر في الإطلاق بوصف الماشية، الغنم هو الأكثر في الإطلاق بوصف الماشية. قال ابن رشد رحمه الله فيما اتفق فيه أهل العلم وما اختلفوا فيه في زكاة الماشية، قال: وأما ما اتفقوا عليه فثلاثة أصناف من الحيوان. أما ما اتفقوا عليه فثلاثة أصناف من الحيوان، وذكر الإبل والبقر والغنم، ثم قال: ومنهم ما اختلفوا فيه، يعني في هذه الأصناف في صنفه، فذكر الخيل، وأن من بعض أهل العلم من جعله من ضمن الزكاة وهو قول ضعيف. وقال: وأما الثاني وهي السائمة، والمقصود بسائمة الغنم هي التي ترعاها. هذا المقصود بسائمة الغنم، سائمة الغنم هي التي ترعى خارجا ولا يصرف عليها صاحبها الغذاء. كاين بعض الأغنام صاحبها دايرها في الكوري، ها دايرها في الـ في الـ في الـ في الـ يعني الاسطبل تاعها، ولا تخرج، ويعلفها هو في نفسه بنفسه. وهذه عند مالك يجب فيها الزكاة كالسائمة، لكن قول جماهير أهل العلم أنها لا تجب فيها الزكاة بنص كتاب عمر رضي الله عنه، وكتاب أبي بكر رضي الله عنه الصديق، وكتاب أبي بكر ابن حزم ابن محمد ابن عمرو ابن حزم، فإن التنصيص فيها على سائمة الغنم، وهي التي ترعى، هي التي يجب فيها الزكاة. أما من لا ترعى بنفسها فلا يجب فيها الزكاة. فقال: وأما الثاني وهو المختلف فيه في هذه الأصناف، قال: فهي السائمة من الإبل والبقر والغنم من غير السائمة. قال: فإن قوما أوجبوا الزكاة فيها مطلقا، وهذا قول الليث بن سعد ومالك بن أنس الإمام، وليس لهم من يتابعهم من أئمة الإسلام الشيء الكثير. وقول سائر فقهاء الإسلام وسائر فقهاء الأمصار ألا زكاة في غير سائمة الغنم، يعني الغنم أو الماشية. قولوا الماشية أحسن، لأن الغنم جزء من الماشية، الماشية وهي التي تمشي، هذه التي ترعى بنفسها هي التي فيها الزكاة، أما التي لا ترعى فإنه لا زكاة فيها. هذا نص كتاب عمر بن الخطاب الذي هو عمدة في هذا الباب، وهو زكاة الماشية. ذكر مالك رحمه الله أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب، لأن هذا الكتاب بقي متوارثا ويحكم به إمام بعد إمام. قال: فوجدت فيه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب الصدقة في 24 من الإبل فدونها الغنم في كل 5 شاة. بدأ عمر بن الخطاب هذا الكتاب ببيان حكم زكاة الإبل، لأن جل أموالهم كانت من الإبل في ذلك الوقت، جل أموالهم كانت من الإبل، وقيل سميت بالإبل لأنها تبول على أفخاذها، قيل سميت بالإبل لأنها تبول على أفخاذها. قال: في كل في 24 من الإبل فدونها الغنم، يعني اللي عنده 24 من الإبل فما دون الزكاة، ما هيش متعلقة بجنس المال. الآن صاحب الماشية عنده إبل في 4